أمتد في سحرك المخضل بالعجب، كالظل في الأرض كالأحبار في الكتب، وأغزل الحب من شمسيك مفتدي. تفضل يا إخوان، الإخوة العاديين بعد يتفضل والله يجزيكم خير، تحقوا بالمجلس ولو بركة المجلس يعني حتى تحفنا الملائكة. كيف التحضير؟ مين راجع الدرس الماضي بصراحة؟ بصدق؟ حلو. طب هات لنشوف يا محمد، عن شو تكلمنا الدرس الماضي؟ خلينا نفتح المجلس أول شيء عشان البركة ونبلش نسلكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا في الدين يا رب العالمين. سئل الإمام الغزالي رحمه الله: ما أول ما يبتدئ به طالب العلم؟ طالب علم أراد أن يبدأ، فبما يبدأ أولاً؟ هل يبدأ بالفقه؟ هل يبدأ بالعقيدة؟ هل يبدأ بالحديث؟ هل يبدأ بالأصول؟ هل يبدأ بالتفسير؟ قال: لا يمكن له حتى يبدأ بالنحو والصرف، حتى يبدأ بالنحو والصرف. أكرمنا الله جل جلاله، وزرت بعض المدارس الكبيرة في العالم مثل مدرسة ديوبند في الهند وسهرنفور ومدارس باكستان وفي ماليزيا وغيرها من المدارس. فمن المتفق عليه عند الجميع، عند الجميع بدون استثناء، أنه لا يمكن للطالب أن يبدأ حتى مش يدرس، حتى يضبط، بل حتى يمكن النحو، ممنوع. بيعتبروا هذا يعني تعدي وخطأ منهجي، حتى يضبط النحو ويضبط الصرف. فنسأل الله جل جلاله أن يجعلنا ممن يحتسب الأجر عنده في هذا الطلب، وأن يجعله سبباً لأن يفتح لنا أبواب العلم وأبواب الفهم منه جل جلاله. عن شو تكلمنا الأسبوع الماضي يا أبو محمد؟ نحن خلصنا الأفعال، هلأ عم نتكلم عن الاسم. قلنا حنتكلم عن الاسم من ناحية العدد، قسمناه لمفرد ومثنى وجمع، وتكلمنا عن الجمع أنه شو؟ قسمين. لا، قلنا السالم اللي هو تصحيح إن صح التعبير وتكسير، والسالم قسمين، شو هني؟ مذكر ومؤنث. وجمع المؤنث السالم شو سميناه؟ جمع الألف والتاء. مثل شو جمع المذكر؟ نعم، مذكر سالم، مثل مسلمون، مثل مسلمون. ومثل شو جمع المؤنث السالم؟ مثل مسلمات، مثل زينبات. شو الفرق بين التكسير؟ شو يعني تكسير يا عبد الله؟ ليه سمينا جمع تكسير؟ أصل الكلمة. أحسنت، تمام. بعدين تكلمنا عن الاسم بس من ناحية ثانية، وهي النوع. وقلنا أنه بينقسم له مذكر ومؤنث، وقلنا أنه المؤنث ينقسم إلى أربعة أقسام. هات لنشوف، وهي: أول شيء حقيقي ولفظي ومجازي ومعنوي. أعطينا عن حقيقي. فاطمة ليش؟ لفظا ومعنى. ولفظي حمزة، ليه بس لفظي؟ لأنه هو مذكر بس باللفظ في تاء. ومجازي مثل شمس أو مثلا. ومعنوي ليه سميناها زينب معنوي؟ لأنها بالمعنى بالحقيقة أنثى وليس في لفظها تاء. بسأل طيب شو الفرق يا بلال ما بين شمس وزينب، هذه شمس وهذه زينب، ليش شمس سميناها مجازي وزينب معنوي؟ زينب بتدل على أنثى وشمس ما بتدل على أنثى، وهذه شمس. سنت اسمع الجواب، زينب تلد وسماها في الكتاب بمسمى معين. تمام، هذا الأمر الثاني اللي تكلمنا عنه الأسبوع الماضي، تكلمنا عن العدد، تكلمنا عن النوح نوع، وتكلمنا عن تركيب الكلمة، قلنا أنه كذلك ينقسم إلى ثلاثة أقسام. اسم الأول مقصور ومنقوص وصحيح. قلنا المقصور، ما هو المقصور؟ الذي يختم بألف، شو؟ ألف لازمة مقصورة. سؤال، ما الفرق بين هذه الألف في هدى وبين هذه الألف الألف في سماء؟ ها؟ شو بدي شو بحط لها هيك؟ هاي الألف وهاي الألف، شو اسم الاثنين؟ هاي اللي تحت شو اسمها؟ واللي فوق كيف؟ إذا أنت ممكن معلومة ما تخاف، قل لي إيه ما في فرق فيها. شو هي الألف الممدودة؟ إذا ختمت بهمزة، هاي اسمها ممدودة. من الأخطاء المنتشرة بين الطلاب إنه بسموا هاي ممدودة ويسمون هذه مقصورة، بس اثنين مقصورة لأنها لم تختم بهمزة. تمام؟ وما هو المنقوص؟ الذي ختم بياء مثل القاضي وغيره. وما هو الصحيح؟ الذي لم يختم بحرف الله، تكلمنا عنهم بالتفصيل الأسبوع الماضي، مذكرينهم؟ لازم نضلنا نراجع كل العلوم، ممكن ما تراجع ممكن، لكن هذا العلم يستحيل أن يتمكن عندك بدون مراجعة، يستحيل، حتى لا تضيع وقتك. اليوم إن شاء الله إن بارك الله لنا في وقتنا كمان حنتكلم عن الاسم، بس من ناحيتين. تكلمنا الأسبوع الماضي عن الاسم من ثلاث نواحي، حنتكلم اليوم إن شاء الله عن الاسم من ناحيتين. الناحية الأولى ما يدل عليه الاسم، والناحية الثانية عن تصريف الاسم. انسوها هلا هوني، ركزوا لي هناك. ما الفرق بين هذا الاسم وهذا الاسم؟ رجل شو؟ شو يعني نكرة؟ بدي اعتبر نحن هلا من الصفر، واحد قاعد معنا مش خارج العربية، انت عم بتقول نكرة وهذا معرفة. نعم، قبل ما نفوت بالتفاصيل أكثر خلينا نمكن بالأساس. كل لفظ، كل اسم لم يدل على عين بذاته، دل على عدة أنواع فهو نكرة، وكل اسم دل على عين بذاته فهو معرفة. ما هي النكرات وما هي المعارف؟ شو هي الأسماء والألفاظ التي تعتبر معرفة، وشو هي الألفاظ التي تعتبر نكرة؟ شوف شو قال، بسيطة وسهلة جدا إن شاء الله. اللي معه الكتاب ولازم الكل يكون معه كتاب، افتح صفحة 103. قال: تقسيم الاسم إلى نكرة ومعرفة. ينقسم الاسم إلى نكرة ومعرفة، فالنكرة ما لا يفهم منه معين كرجل وكتاب، والمعرفة ما يفهم منه معين، وهو سبعة أنواع. حط لك إني هون، 1 2 3 4 5 6 7. شوف شو قال لك، قال لك أول واحد الضمير، ثاني واحد العلم، ثالث واحد اسم الإشارة، رابع واحد الاسم الموصول، خامس واحد ما فيه ال، سادس واحد المضاف لواحد مما ذكر، وسابع واحد المنادى. سهلين جدا، وبالمثال يتضح المقال إن شاء الله. هذا الاسم نكرة ولا معرفة؟ نكرة صح؟ أبد. نحن عم نقول الاسم إذا كان واحد من هذه فيكون معرفة. خلينا نحكي هون عن المعارف، جمع معرفة، وهن سبعة سهل نحفظهم. وخاصة إذا فهمناهم. كتاب شو قلنا؟ نكرة. خلي لي الضمير يفوت عليه حتى يصير معرفة. لا ممكن ها؟ يا أو ها أو كا. شو جمعناه المرمودي هول؟ هيك. بس قلت كتاب، ممكن أي كتاب من الموجودين، بس قلت كتابي. فإذا شو اللي حول هذا الاسم من نكرة لمعرفة؟ الضمير. كل أنواع الضمائر، والضمائر نوعين، ضمائر متصلة وضمائر منفصلة. أعطيني مثال على الضمير المنفصل. هو، هي، هما، هن، أنتم، أنتما، أنتن. طيب أعطيني مثال عن الضمير المتصل. كل الأحرف التي تتصل بالكلمات تعتبر متصلة. بس أنت شو قلت؟ تاء. التاء بتتصل بالاسم بشو؟ بالفعل. شفت الضمائر تتصل بالاسم؟ تمام؟ فإذا أي ضمير اتصل بالاسم بحول الاسم النكرة إلى معرفة. حكينا عن إعراب المرة الماضية، خلينا هيك نضرب مثال عشان على السريع نرجع نراجع الإعراب. قرأت كتابي أو كتابك. يلا من يعرب؟ قرأت. مين يعرب؟ تفضل. فعل ماض، فعل ماض مبني، مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل المتحركة، أو التاء ضمير. هو أنت إذا قلت له والفاعل ضمير متصل، ما هي موجودة لازم تسميها. والتاء ضمير متصل في محل رفع فاعل. كتاب، قرأت كتاب، بكى مش كتابك. إحنا لسه ما أخذناش المفعول به بس عشان نتعلمه. ماشي، كتابك أكمل. شو إعراب الكاف؟ حكيناهم إذا مذكرين المرة الماضية، قلنا الضمائر بيتصلوا بثلاثة، يا أما بالأفعال، يا أما بالأسماء، يا أما بالضمائر أو بالأحرف. إذا اتصل بالاسم بكون جر بالإضافة. الجر بالإضافة هو اللي حوله من نكرة إلى معرفة. تمام؟ واضح؟ فإذا باختصار أي اسم نكرة دخل عليه ضمير شو بحوله؟ لمعرفة، لأنه هو الاسم لحاله طاولة، كتاب، معلم، ما معروف. عندما تطلع عليه الضمير يتحول إلى معرفة. خلصنا. هلأ حنقرأهم بالتفصيل بالكتاب. العلم، كل الأسماء العلم تكون معرفة. كل أي اسم بدك، محمد، أحمد، محمود إلى آخره. بس أنا عندي سؤال، قد يسأل سائل فيقول الشيخ محمد اسم موجود منه كثير، أنت قلت لنا الرجل نكرة لأنه الرجل هذا اللفظ يعني ينزل على كثير من الأفراد فنكرة. طب نفس الشيء محمد، شو الجواب؟ الجواب أن هذا حسب اللفظ في الجملة، لأنك أنت إذا قلت الآن أنا بس سألت، أجب يا فياض، ممكن يكون في أكثر من فياض موجود، لكن أنا بحسب توجيه الكلام، اليوم الأب سمى ابنه فياض، سمى ابنه محمد، سمى ابنه اسم، الاسم الذي أسقطه الأب على الولد هو الذي جعل هذا الولد معرفة في هذا الخطاب، تمام؟ فإذا حتى نحن ما نصعب علينا كثير، صح الكلمة الأساسية بتقول إنه النكرة يسقط على كثير من الأفراد، لكن اسم العلم حسب الخطاب وحسب سياق الكلام يظهر أنه علم ومعرفة. اسم الإشارة، أعطوني مثال على اسم الإشارة. شو كمان؟ هذا، هذه، هؤلاء، إلى آخره. طيب سؤال، لو قلنا جاء هذا الرجل، قبل ما نتكلم عن جاء والإعراب، الرجل لحالة شو؟ نكرة. شو اللي خلاها تصير معرفة؟ لا، قال للتعريف إلى وقته، لكن طالما أنها سبقت باسم إشارة فاسم الإشارة هو الذي يحولها إلى معرفة، لأني أشير، لأني أحدد، فأحوله من نكرة إلى معرفة. الآن لو بدي أعرب هذا اللفظ، كيف إعرابه؟ لا، دائماً قلنا الاسم الإعراب لابد فيه من تفصيل. طيب سؤال، لو قلت أنا جاء ذا الرجل، بصح؟ لو قلت جاء ذا الرجل، نحن ما متعودين عليها، بس هي ذاتها اسم الإشارة فعليا، هي ذا. لكن حتى يزيد انتباه المستمع يضاف لهذا الاسم حرف اسمه حرف تنبيه أو هاء التنبيه. فلو جينا نعرب بنقول ها حرف تنبيه وذا اسم إشارة، تمام؟ الذي يحول النكرة إلى معرفة عدة أمور، واحدة منها اسم الإشارة. لو قلت لك جاء الذي تحب، أو بمعنى من، تمام؟ الآن أنا الذي أشير إليه أنه جاء نكرة ولا معرفة؟ أنا أعرف أنك تحب فلانا، فقلت لك جاء الذي تحب، فهذا حوله إلى معرفة. فدخول اسم الإشارة ودخول اسم الموصول على النكرة يحوله إلى معرفة. وأسماء الإشارة كثيرة وأسماء الموصولة كثيرة، وتكون أسماء الموصولة للمذكر وللمؤنث، وتكون الأسماء الموصولة للمفرد وللمثنى وللجمع، وهلأ حنأخذ تفصيل كذلك بالكتاب. لو قلت لعلي الآن أعطني الكتاب، ولو قلت له أعطني، لا كتاب، وقلت له أعطني الكتاب، إيش الفرق بين الاثنين؟ ها؟ هذا اللفظ مش معروف، نكرة. أي كتاب؟ أعطني كتاب لمكتبي. ولو قلت له أعطني الكتاب، في عهد عند علي وعندي ما قبل لفظ الكلمة كنا ننشغل في كتاب، نقرأ في كتاب، نحل في كتاب، أو أنا كنت ماسك الكتاب وأنا عم بقرأ فقمت للشرح فقلت يا علي أعطني الكتاب، سمعت له كتاب النحو. فهذه هي التعريف صحيحة، لكن يقال في وصفها أل العهد، أي للعهد الذي كان قبل النطق بالكلام. فدخول أل على الكلمة حولته من نكرة إلى معرفة، واضح بكل بساطة. فإذن الضمير يحول الكلمة من نكرة إلى معرفة، مثل كتابي، كتابه، كتابك، تمام. اثنين، الاسم العلم هو معرفة، اسم الإشارة إذا دخل إلى النكرة يحوله إلى معرفة، الاسم الموصول مثل الذي والتي إلى آخره. ما فيه أل، شو يعني ما فيه أل؟ قلنا أل العهد. ستة، المضاف لواحد مما ذكر. وين أبو خذ لو زيارة ترك هيك على لا لا اسمع عبد الكريم له أظن ورا هو طلع بزيارة ترك على البركة. طيب افتحوا لنا لو سمحتوا الكتاب صفحة 103. قال: المعرفة ما يفهم منه معين، وهو سبعة أنواع: الضمير والعلم واسم الإشارة والاسم الموصول وما فيه أل والمضاف لواحد مما ذكر والمناداء. الضمير أنا، نحن، أنت، أنت، أنتما إلى آخره، معروف. هذا الضمير القسم الأول منه اللي هو أنا ونحن، شو اسمه ضمير؟ شو حمدون وحب زالي حمزن زالي، شو اسمه؟ منفصل. بس شو بنسميه كمان حتى نفصل أكثر؟ ضمير، ضمير المتكلم، أنا، نحن. طيب أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن مخاطب، هو وهي وهما وهم وهن الغائب، إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم إياكن إياه إياها إياهما إياهم إياهن، تسمى كذلك الضمائر المنفصلة. وما اتصل بالفعل نحو كتبت، كتبنا، كتبت شو بنسمي التاء؟ تاء، تاء الفاعل. كتبنا نا، نا الفاعلين، أو نا، لا، نون، أحسنت، نون العظمة، إنا خلقنا، إنا أنزلنا، المنزل واحد، لكن ممكن تكون نون الجماعة أو نون الفاعلين بسموها أو نون العظمة. كتبت تاء الفاعل، كتبتي تأنيث مؤنث، كتبتما كمان تاء الفاعل، كتبتم لكن ما بعدها يدل على المثنى أو الجمع، كتبتن مؤنث، كتب، كتبت، كتبا، كتبتا، كتبوا، كتبنا، اكتبي. كل هذه الضمائر تحولها من نكرة إلى يلا. ما اتصل بالفعل أو في الاسم نحو علمني كتابي، سؤال والذكي اللي بيجاوبني مذكر الأسبوع الماضي تكلمنا، علمني، أعرب، أحسنت، علمني، علم فعل ماض مبني على الفتح. طيب والنون ليش للوقاية؟ شو يعني الوقاية؟ وقت الفعل الأصلي من الكسر، لأنه الأصل أنه مبني على الفتح. طيب ليه بدي أكسره؟ لأنه اتصل بي لياء، ولياء شو قلنا؟ لياء ما بتقعد إلا على كرسي، شو الكرسي اللي قاله؟ كسرة. فحتى ما اكسرها دخلت لها نون وكسرت النون فصارت علمني، تمام، نون الوقاية. كتابي، علمنا كتابنا، علمك كتابك، علمك كتابك، علمكما كتابكما، علمكم كتابكم إلى آخره، علمه كتابه، علمها كتابها. كل هول عم بدل كيف الاسم تحول إلى معرفة بدخول الضمير عليه. هذا الجدول حقيقة هو مش بالنحو، هذا الجدول بالصرف، لكن مهم أن يطلع عليه. انتقل معي لصفحة 107. العلم اسم وضع لتعيين مسماه بدون احتياج إلى قرينة، كمحمد وزينب ومكة والحجاز، تمام؟ هو الأسماء شو؟ علم لحاله. الإشارة ذا وذه، شفت ما قال لك هذا؟ قال لك ذا وذه وذاني وتاني أو ذيني، شو يعني ذيني؟ ها ذيني أصلا. طيب لها شو؟ لها للتنبيه. وتيني وأولاء، أولاء هي شو أصلا؟ ها هؤلاء، وكثيرا ما تلحقها هاء التنبيه اسم الإشارة. أربعة، اسم الموصول هو الذي والتي واللتان واللذان واللتان واللذين واللتين والذين واللاتي ومن وما. سؤال كمان الذكي اللي بده يجاوبني، ما حدا يجاوب غير مخلص. من درس نجح، جاء من تحب. هون من وهون من، ما الفرق بينهما؟ أول من شو؟ أيوة، أداة شرط تفيد الجزم، الأول فعل الشرط والثاني جواب الشرط، مجزوم ب ب أو إذا بدنا ندخلها على المضارع، من يدرس ينجح، والثاني ثاني اسم موصول بمعنى جاء الذي تحب. طيب شو إعرابه؟ إذا قلت اسم موصول أو اسم إشارة أنت ما أعربت، أنت قلت لي نوع الكلمة. آه شو؟ أحسنت. ليه؟ إخواني شو هو الإعراب؟ شو بيفيد إعراب؟ مين اللي بيعرف يعرب؟ أنت فهمان الكلمة؟ شو اللي خلاك تقول من في محل رفع فاعل؟ طلعت قبل قلت جاء، مين اللي جاء؟ من هو يعني؟ ففي محل رفع فاعل، تمام كلام؟ يلا. وأما ما فيه ال فهو إذا دخلت فيه ال فأفادته التعريف نحو الرجل. هي شو كان أصلا؟ رجل. كتاب، قلت له أحضر لي الكتاب، ولا تدخل ال على الأعلام إلا سماعا، أعلام يعني الأسماء، ما بنقول ال محمد، ال أحمد. وأما المضاف لواحد من المعارف السابقة فهو اسم نسب إلى واحد منها فاكتسب التعريف نحو كتابي وكتاب محمد. هات لن نشرحكم إياها على السريع. خلينا شغالين على لفظ كتاب. هذا اللفظ نكرة ولا معرفة؟ نكرة، ممتاز. قلنا إذا أضيف إلى واحد منها، ضف لي على الضمير شو بصير؟ كتابي. أضف عليه علم كتابه محمد، يعني شو أضف عليه؟ يعني أنا إذا عربته أقول لك أعرب هذا، هل أنتوا لسه مختوها بس مبتدأ ماشي، وبتقول بآخر المبتدأ وهو مضاف ومحمد مضاف إليه. طب لأننا أضفنا محمد إليه فحولوا من نكرة إلى كان كتاب، ضفنا له محمد أم محمد، وجود محمد عرف عن كتاب، عرفنا أنه كتاب محمد. ثلاثة، يلا ضيف لي عليه اسم إشارة. لا، بدك تعمله هو الاسم هذا، تعمله هو أضيف إليه واحد من هؤلاء، المضاف لواحد مما ذكر كتاب هذا، بصير هو مضاف، هذا مضاف إليه. اسم موصول كتاب الذي تحب. خمسة، ما فيه ال؟ لا، ايوه احسنت، كتاب الرجل، كتاب الشيخ. الان لو قلت انا كتاب مش معروف، لما جيبوا كتاب الشيخ، جيب الكرسي، كرسي الشيخ، جيب تليفون الشيخ، كيف عرفه؟ تليفون، طاولة، كرسي، كتاب، نكرة، كيف عرفه؟ أضيف لواحد من هؤلاء. كل هول يا إخواني أمتى ببينوا معكم تفهموهم أكثر، ببينوا معكم أكثر من خلال التمرين، أنتوا عم تعرب جملة جملة توضح معك الأمور أكثر. طيب النوع الأخير من المعارف المنادى. سؤال، غلام، يا غلام، بس هو ما تغير، هو بعده يا، هو بس صار منادى. ها، بتقول لي شيخ اذا كان هو وحيدا وانت ناديته بدون يا، قال هذا بتقديري يا، تمام. فلو قلت لي يا شيخ وانت تناديه فصار منادى فصار معرف، ولو قدرت يا فقلت شيخ انت تناديه. اما لو قلت شيخ، أي منهم بس حتسأل سؤال أي شيخ؟ مين تقصد؟ شيخ. وتنظر فنظرت فوجدت شيخ فهو المندى، فإذا عرف. هذه هي أنواع المعارف السبعة بكل بساطة. خلينا نكمل التمارين حتى ننتقل للنوع الثاني إن شاء الله. قال: وأما المضاف، خلصناها المضاف. قال: وأما المعرف بالنداء فهو ما قصد تعيينه بعد حرف نداء كيا غلام. يلا، النكرة: بيت، بستان، فرس، قلم، إلى آخره. معرف بال: البيت، البستان. معرف بالإضافة: بيتكم. اللي فوق سهلين، بدي أسألكم بهول. المعرف بالإضافة، كيف يعني معرف بالإضافة؟ كيف بيتكم عرف بالإضافة؟ أصل الكلمة بيتكم، شو أصل النكرة فيها؟ بيت. كيف صارت معرفة؟ أضيف إليها ضمير. بستان إبراهيم أضفنا إليها، شفت؟ قلنا كتاب محمد بستان إبراهيم، أصل بستان نكرة. ثلاثة: فرس هذا أضيف إلى اسم إشارة. قلم الذي جاء أضيف إلى اسم موصول. دوات الكاتب، دوات يعني المحبر، الأدوات، أضيف إلى معرف بأل، مثل كتاب الشيخ. يدي أضيف إلى ضمير، أصل يد نكرة، أضيف عليها يا فصارت معرفة. ورقة عامر أضيف إلى اسم علم. عين تلك أضيف إلى اسم إشارة، تلك. سفينة الذين قدموا أمس، الذين شو؟ اسم موصول، الذي والتي. نهر النيل علم، فينا نعتبره علم إذا نعتبر نيل، وفينا نعتبره معرف يعني. طيب، للمعرف النداء: يا رجل، يا غلام، يا سقاء، إلى آخره. طيب، سؤال لكم بسرعة، مش هنحله كله حتى لا حناخذ شيء تاني. عين النكرات وأنواع المعارف في هذه العبارات. اللي بيحلوا كله بالبيت هذا فهمان الدرس 100%. ولو في شيء ما عرفت تحله تعال بكرة واسألني، ما عندي مشكلة. أوصى علي، أوصى نكرة ولا معرفة؟ ها؟ أيوة، ما تفكرش نكرة المعرفة، نكرة المعرفة ما خاصة بالأفعال. أوصى فعل ماضي، ما خاصه نكرة. نحن عم نتكلم عن شو؟ عن الأسماء. علي ها؟ علم معرفة. ابنه ها؟ إذا كانت لحالة حج بتكون نكرة، بس اطلع بعدها: ابن أبي طالب، فأضيفت إلى علم. حج عبد الكريم، بس ما أنا عم بقرأ من نص. لو قلت لك كلمة ابن لحالة بتقول لي نكرة، بس هي موصولة بابن أبي طالب. لو قلت أنا ابن عبد الكريم فعرف، أما لو قلت ابن لحاله ما عرف. تمام؟ جيشه أحمد بريء، يعني معرفة. لو كانت جيش نكرة، حسنت، إلى آخره. فقال: لا تقاتلوا أعداءكم يا عسكر، أضيف إلى ضمير، أحسنتم. يلا، بسم الله، الدرس القسم الأخير، وهذا جميل الدرس، وبمر كتير معنا هيك بالقرآن وبالأحاديث ونحن مش عارفين شو السبب إنه هيك عم بصير. بسم الله. سؤال بسرعة: وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. معي أنتو؟ وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. أوحينا فعل وفاعل، إلى حرف جر، بعد حرف الجر شو بيجي؟ اسم مجرور. اسم مجرور شو حرك؟ إلى البيت، إلى المحل، صح؟ ليش إبراهيم حرك بالفتح؟ إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط بالكسرة؟ حفوت بالتفاصيل، بس هدي مقدمة للدرس. هنالك أسماء لا تنصرف. شو يعني لا تنصرف؟ قيل أن رجلاً جاء إلى سيبويه فطرق عليه الباب، فقال له سيبويه: انصرف. قال: يا إمام، اسمي أحمد وأحمد لا ينصرف. ليش أحمد لا ينصرف؟ هلأ حنشوف. بسم الله. بس هي مقدمة عشان تعرف إنه ممكن نفس الجملة يكون فيها كلمات بتتحرك بالكسر وكلمات ما بتتحرك بالكسر. خليني أقولكم قاعدة قبل ما أقول أنواع. قاعدة بدكم تحفظوها كتير سهلة وبسيطة. أي اسم، قاعدة، أي اسم ينون ويجر بالكسر يكون منصرفا. فين نحطه بين قوسين؟ بسموه المنون. عكس هاي القاعدة، أي اسم لا ينون. شو يعني كلمة ينون؟ يعني بنحط عليها تنوين. يعني فيك تقول أنت إبراهيم، إبراهيما، إبراهيم، ما في ولا واحد بالتنوين. إيش بتقول؟ إبراهيم. أي اسم لا ينون ولا يجر بالكسر. جئت إلى إبراهيم، إلى إبراهيم. هلا بنقول بشو يجر، بس لا يجر بالكسر، يجر بالفتح عوض عن الكسر لأنه ممنوع من الصرف. وأي اسم لا ينون ولا يجر بالكسر يكون ممنوعا من الصرف أو من سميه غير منون. تمام كلام؟ دقوله لا أبو ما يهديك مصطفى. طيب كمان من القواعد اللي لازم تعرفها، قواعد المهمة، قال لي التعريف إلى علاقة بالاسم المنون وغير المنون. تمام؟ شوف شو قال لك بأول الدرس، افتح معي صفحة 110. قال الاسم ينقسم إلى منون وغير منون. المنون كل اسم مجرد من ال والإضافة. يعني لو قلنا ما بيتحط الإبراهيم لذلك هو غير منون. فإذا ال التعريف هي علامة من علامات معرفة الاسم إذا كان منون وغير منون. خلينا نشوف ما هي الأسماء التي لا تنصرف. لا، آل لحالة وعمران لحالة. 12 سبب بيمنع الاسم من الانصراف، حنقسمهم بطريقة سهلة. أول سبب الاسم العلم، بس مش كل أسماء العلم، لازم ينجمع مع الاسم العلم صفات أخرى. الأولى العلم المؤنث. أعطيني مثال. فاطمة، شو اسم مرتك حش؟ بدي أحط لك اسم سنة. يلا، جاءت فاطمة، حرك لي فاطمة، فاطمته. تمام؟ تمام. طيب رأيت فاطمة تا، رأيت أنا، رأيت الفاعل، فاطمة مفعول به، شو بنتحركها؟ طيب مررت بفاطمة. قلنا إذا كان اسم علم وكان مؤنث فهو هون عم يتكلم عن الممنوع من الصرف. شو يعني ممنوع من الصرف؟ يعني لا ينون ولا يجر بالكسر. بفاطمة، بزينب، وقس على ذلك كل الأسماء المؤنث العلم لا تجر بالكسر ولا تنون. فيك التنوين لفاطمة؟ فاطمة، فاطمة، لا يستحيل. هاي واحد. اثنين، نقولكم هن بنفس ترتيب الكتاب. اثنين، الاسم الأعجمي، علم وأعجمي، مثل محمد. ها، بدي أسألكم سؤال لكن إبراهيم عجمي ولا عربي؟ عجمي. إسحاق، يعقوب. طيب الله قال عن القرآن بلسان عربي مبين، لسانا عربيا، قل هو وقال قرآنا عربيا، كيف عربي وبقلبه كلمات أعجمية؟ ها؟ لا قربت. ها؟ هو السؤال إنه هول أسماء أعجمية والقرآن عربي، إذا إجا واحد قال أنتوا كيف بتقولوا القرآن عربي وهي الأسماء أعجمية؟ كيف؟ لا لا لا، كلمة كلمة، الكلمة هي اسم وفعل وحرف، هي كلمة. ها؟ حتى بنطول كتير، هذه الكلمات هي كلمات أعجمية، لكن العرب استخدمتها عبر آلاف السنين. هذه الكلمات أعجمية واستخدمتها العرب على آلاف السنين، ونزل القرآن بلسان العرب، فنزل القرآن بلسان العرب، لذلك وإن كان أصلها أعجمي لكن حكمها أنها عربي. طيب، الكلمات التي أصلها أعجمي وحكمها عربي عندما تذكر في النطق لا تنون ولا تجر بالكسر، مثل إبراهيم وإسحاق ويعقوب وآدم، ليه مش كل أسماء الأنبياء؟ بديش ضيعكم كثير، بس هيك فائدة جميلة. قالوا هذه الجملة صن شمله جامعة لأسماء الأنبياء الذين أسماؤهم تصرف، تمام؟ بديش ضيعكم، خليكم هلا معهم. ثلاثة، المثال اللي ضربناه على الآية وأوحينا إلى إبراهيم ما وإسحاق ويعقوب، الأسباط ليش جريناها؟ لا مش مضافة، معطوفة على المجرورات فجرت بالكسر والأسباط. يلا ثلاثة، مركبا مزجيا، مركبا مزجيا، شو يعني مركبا مزجيا؟ لو قلت الآن أنا محمد علي، هذا مركب؟ يعني أنا مفعول عليا، هذا مركب، بس أنا شو عم أقول لك مركبا شو؟ مزجيا، يعني مزج الأول بالثاني فصاروا كلمة واحدة، حضر وموت، هني كلمتين جمعوا مع بعضهم فصاروا اسم لمنطقة واحدة، بعل وبك، بك اسم صاحب البعل، كانوا يعيشون في منطقة فسميت المنطقة باسمهم فصارت بعلبك، فهذا الاسم لا ينون ولا يجر بالكسر، تمام؟ هذا التركيب المزجي، بعلبك، سمرقند، حضر موت، إلى آخره. أربعة، موازناً للفعل، موازناً للفعل، في أسماء هي أسماء بس ممكن حطها بكلمة تصير فعل، أعطيني مثال كيف تصير فعل؟ أحمد الله الذي لا إله إلا هو، وقم يا أحمد اسم، فكل اسم يستخدم على وزن فعل فهذا لا ينصرف، مثل يزيد، ويزيد الله الذين آمنوا الذين اهتدوا هدى، يزيد الله هون فعل، يزيد ابن أبي سفيان رضي الله عنه أخو معاوية هذا اسم، تمام؟ فإذا ما كان موازيا للفعل أحمد يزيد، يعني مثلا لو قلت جاء أحمد، رأيت أحمد، مررت بأحمد، الممنوع من الصرف ما بينجر بالكسر، ما بتقول مررت بأحمد، مررت بأحمد، تمام؟ خمسة، معدولا عنه. شو يعني معدولا عنه؟ في بعض الأسماء هي أسماء أعلام لكن عدلت يعني تحولت عن مصدر آخر. عمر قالوا في اللغة العربية أصلها يعني إذا أنت تفكر بمعنى كلمة عمر بتقول في لها أصل، في كلمات هي بنفسها أصل، لكن في كلمات جاءت من أصل. عمر جاءت من كلمة عامر. فالكلمات التي تكون مشتقة من أصل هذه لا تنصرف. فما بتقول مررت بعمري، وما بتقول عمر ولا عمرا ولا عمر، عمر وعمر فقط، تمام؟ وهو قليل جدا، فعشان هيك ما بحاجة تنشغلوا فيهم، يحفظوا حفظا. لا هو علم لكنه ليس فيه تأنيث. انتبهوا يا إخواني قاعدة مهمة، هذا السؤال بدل أن أنتم مفكرين أنه أي اسم علم ممنوع من الصرف. ليش محمد شو؟ علم. طب بس منصرف ولا مش منصرف؟ ليه منصرف؟ لأنه مؤنث، لأنه أعجمي، بدي فيه اثنين، بدي فيه صفتين، مش أي اسم علم غير منصرف. بتقول لي فلان ها اسم علم، طيب مؤنث؟ لا. أعجمي؟ لا. مركب؟ لا. مثله مثل فعل؟ لا. مأخوذ من مصدر؟ لا. شو السادسي؟ قال السادسي قلنا المؤنث وأعجمي ومركب مزجي. نسينا وحدة كان لازم تكون قبل. مزيدا بألف ونون. لو قلنا مررت بعثمان، عثمان اسم مجرور بالباء، شو بتحركه؟ عثمان شعبان. عفان رمضان كل هول أسماء. بس انتبهوا في منه نفس التركيبة بس صفة، مثل شو؟ مثل عطشان، مثل نعسان، تعبان إلى آخره. هول كمان ممنوعين من الصرف، بس هلا بنحكي عنه، هول مش بالعلم، هول بالصفة. فالمهم أي اسم علم، أي اسم علم مختوم بألف ونون لا ينصرف، تمام؟ ركزوا معي شوي. إذا قلت لك جئتك باسم علم يا عبد الله، هل اسم العلم ينصرف أم لا ينصرف؟ قبل ما تقول لي بتقول لي لابد أن نبحث إذا فيه صفة ثانية غير العلمية. أحسنت. ما هي الصفات الست التي ينبغي أن تكون فيه حتى لا ينصرف؟ إما مؤنث أو أعجمي أو مركب أو مثل فعل من أصل فعل، أو معدول عن مصدر أساسي، أو ختم بالألف والنون. سهلين. إذا هول نحطه بالجملة، إذا كان مرفوع بتضمه، وإذا كان منصوب بتفتحه، وإذا كان مجرور تفتحه كمان، ما بتكسره وما بتنونه. وهلا حيمر معك آيات كتير وحتشوف ليش ربنا تعالى حركهم بهالطريقة. طلع معي على الكتاب، وبعد في دقيقتين لازم إحنا يعني نختم إن شاء الله. بعد في عنا أربع، في عنا هن 12، بس الست الباقيين سهلين جدا. هلا نشوف بركي بين الأذان والإقامة خلصناهم. طلع معي على الأمثلة. العلم المؤنث سعاد، ها بانت سعاد فقلبي اليوم متبول. مكة عزة حسينة خديجة دمشق قد ما بدك. العلم الأعجمي إبراهيم إسماعيل آدم يعقوب. مركب بعلبك بزر جمهر مش عارف أي منطقة دي، معدي كرب حضرة موت نيويورك، يا سلام نيو ويورك نيح. العلم المزيد فيها ألف ونون عثمان ومروان وسحبان وحمدان وشعبان. الموازن للفعل هو المحفوظين شعب شمر أشهب يعلى يشكر. والمعدول كذلك هو المعدودين عمر وزفر ومضر وقزح وهبل وثعل وجمح. هو الجايين من مثل جمح، من شو جاي؟ إنسان جامح، تمام؟ عمر من عامر هكذا. طيب الآن خلصنا العلم، هاي إذا بدك رقم واحد الأولى، ندرج تحتها ستة. الآن في عندي اثنين، إذا كان هنالك صفة وهي الصفة كمان لازم يكون معها واحدة من ثلاث شغلات. الأولى شو هي؟ صفة مزيدة بألف ونون، هاي واحد. اثنين، صفة موازنة لأفعل وصفة معدولة. صفة مزيدة بألف ونون، شو بتفرق عن اسم مزيد بألف ونون؟ هلا من شوي قلنا معنى. لو قلت لك عطشان، زعلان إلى آخره، هاي الصفات ما بتنكسر بالجر ولا بتتنون. طيب، صفة موازنة لصيغة أفعل، وإذا حييتم بتحية فحيوا بي، هي الأصل شو تكون؟ فحيوا بي أحسن، هذا حرف جر. أحسن اسم مجرور، شو لازم تكون مكسورة؟ شو حركناها؟ فحيوا بي أحسن. ليه؟ قال لأنها صفة على وزن أفعل، فكل الصفات التي تكون على وزن أفعل لا تجر بالكسرة، فحيوا بأحسن منها. وصفة معدولة، قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل، صلاة الليل مثنى مثنى. شو يعني مثنى مثنى؟ قال: دخل الطلاب اثنين اثنين اثنين، فأنا حسب ما أكرر اثنين شو بقول؟ مثنى. وإذا قلت دخل أربعة ثم أربعة ثم أربعة شو بقول؟ رباع. عن شيء أريد أن أكرر فيه ثلاثة ماذا أقول؟ ثلاث. وفي القرآن الآية التي لا يحبها كثير من النساء: مثنى وثلاثة ورباع. طيب، فانكحوا ما طاب لكم من النساء، هي هيك الآية، من النساء، النساء شو؟ اسم مجرور. طيب، مثنى وثلاثة ورباع، هول، هل أنتم ما أخدينا بس عشان تعرفوا، هول بدل عن النساء، ماشي؟ من النساء كم؟ مثنى وثلاثة ورباع. البدل بياخد نفس إعراب النساء، بدل ما يكون مكسور هو مجرور، لكن ما حرك بالكسر لأنه معدول عن اثنين وثلاثة وأربعة، فالصفة المعدولة هي مثنى وثلاث ورباع. أظن صار وقت الأذان، بعد الأذان بنأخذ آخر ثلاثة إن شاء الله عز وجل، ونحل بعض التمارين. افتحوا الكتاب لو سمحتوا واطلعوا على التمارين، صفحة 112، وبلشوا حلوا لي فيهم من عند خلفاء بني أمية، واللي ما بتعرفوه اسألوني عنه. تفضل يا أبو صبحي، بعد الأذان في أسئلة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد صلى الله عليه وسلم وسيلة الفضيلة، وآت مقام محمود الذي وعدته. إخواني، إحنا قلنا 12 سبب بيخلوا الاسم ممنوع من الصرف. قلنا إذا كان علم اجتمع فيه ست صفات، وإذا كان صفة اجتمع فيه ثلاث صفات، ستة وثلاثة قديش صاروا؟ عدلنا ثلاث صفات، سهلين جدا. إذا اسم انتهى بألف مقصورة، ألف مقصورة للتأنيث، يعني ألف التأنيث المقصورة. ليلى فيها علم، بس ثواني، هي علم وهي مؤنث، تمام؟ ما بدي علم، أنا بدي اسم يدل، هو ده نفس الشيء، قوة. بيمشي الحال، خليني اسم هيك يكون قريب عشان نكون يعني الأسماء قريبة من الشباب. لو قلنا حبلة صفة، قلت لك ما بدي اسم، هو لو كان اسم كان علم، ماشي، بس أنا قصدي بالاسم، طبعا هذا اسم، هذا منه فعل، بس مش اسم علم، لأنه لو كان علم ومؤنث فهو ممنوع من الصرف بذاته، مش بحاجة ليأخذ صفة ثانية. بس إذا كان اسم منه علم وختم بألف مقصورة تدل على التأنيث، ماشي، فهذا الاسم ليس مصروفا، ممنوعا من الصرف. وإذا ختم بألف ممدودة، شو الفرق بين المقصورة والممدودة؟ الممدودة بشو بختومة؟ بهمزة. فلو قلنا حسناء، لا، ما مقصود بحسناء اسم علم. حسناء المقصود منها الحسن، مقصود منها الجمال، المقصود منها صفة. فالصفة التي ختمت بألف بألف التأنيث المقصورة والممدودة ممنوعة من الصرف. هلا حناخد عليها مثال. آخر شيء ومن أسهل الأمور قاعدة، في عنا صيغة اسمها منتهى الجموع. صيغة منتهى الجموع هي نوع من أنواع جمع التكسير، إلها قاعدة احفظوا فيها كلمة واحدة أنتو على صيغة دراهم ودنانير. ركزوا معي، ما حدا يكتبها، لا كل يطلع فيه، لأنه إذا ما فهمتش ما حتفهمها. قالوا: كل جمع ثالث حرف فيه ألف وبعده حرفين، أو جمع ثالث حرف فيه ألف وبعده ثلاثة حروف أوسطها ساكن، هذه لا تنون، ممنوعة من الصرف. جئت بي دراهم ودنانير، أعطوني جمع على وزن دراهم ودنانير. ها؟ جوامع، أحسنت. ها؟ فينا نقول شوف هالجمع ما أحلى: ملاعق وسكاكين. ها؟ مصاعد. متاحف، أكواب، شوف، مناشف وبشاكير. ها؟ شوف، أنا بدي بس أفهم القاعدة. شوف، ثلاث أحرف، الثالث ألف وبعده حرفين، وهون ثلاث أحرف، الثالث ألف وبعد ثلاث أحرف وبالوسط ياء. أنت بس تحفظ دراهم ودنانير تفهم المسألة. كل جمع على وزن دراهم ودنانير غير منصرف. هيك قديش بكون صاروا يا شباب؟ 12. الأول على السريع: إذا كان علم وهو مؤنث، علم أعجمي، علم مركب بلجي، علم مثل أحمد، علم معدول عنه مثل عمر، علم مزيد بألف ونون مثل عثمان. وإذا كان صفة مزيد بألف ونون مثل عطشان، صفة على وزن أفعل مثل أحسن، صفة معدولة مثل مثنى وثلاثة ورباع واللي شرحناهم. اطلع لي على صفحة 113. الحمد لله، بدنا نبلش بالإعراب. الحمد لله فاطر السماوات والأرض. اقرأ لي الآية، طلع لي منا اسم غير منصرف ممنوع من الصرف. كيف ممنوع من الصرف لله وبقلبه كسرة؟ خلص، في كسرة يعني مش ممنوع من الصرف. كسرة أو تنوين منصرف. طلع لي منك كلمة، يلا. مثنى وثلاثة ورباع، تحت شو؟ معدول، صفة معدول. يلا اللي بعده: فوهبنا له. طلع لي اسم غير منصرف للآية، صفحة 112. إسحاق، هذا شو؟ أعجمي. يعقوب، أعجمي. طيب كمل. كلنا هدينا. نوحا، أحمد، نوحا. ليش ممنوع من الصرف نوحا؟ كيف ممنوع من الصرف وفي عليه تنوين؟ تنوين وكسرة ما بكون ممنوع من الصرف. يعني اللي هالقاعدة ما حط بباله مستحيل يفهم ممنوع من الصرف. نوحا مصرف. طيب هدينا من قبل ومن ذريته داود، شو؟ ممنوع من الصرف، أعجمي. وسليمان، كيف تعرف إذا ممنوع الصرف؟ من ذريته، من حرف جر، ذريته اسم مجرور. مين هن؟ داود لازم يكون مجرور بس حركت بالفتح، قال داودة وسليمانة وأيوبة، شو هول كلهم؟ ممنوع من الصرف. ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجد المحسنين مصرفة. طيب وزكريا، نفس الشيء، أعجمي. ويحيى، نفس الأمر. وعيسى وإلياس، كل من الصالحين. وإسماعيل واليسع ويونس ولوطة، هول أربع أسماء، ثلاثة منهم منصرف وواحد مش منصرف. ثلاثة مش منصرف وواحد منصرف، لوطا، أحسنت. وكلا فضلنا على العالم. تمام، ارجع لي للتمرين اللي وراء، بين الممنوع من الصرف في العبارات الآتية مع تبيين المفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث. حلوا لي بس هذا بالبيت بتبين معك إذا فهمان ولا لا. لو قلت لك خلفاء، خلفاء وينه؟ شفته؟ ها؟ على وزن شو؟ خلينا نكتبها على السريع. أنا قلت لك أن يكون الجمع ثالثه ألف، واحد اثنين ثلاثة، مش ثالثه ألف. لو قلت لك أتيت إلى الخلفاء يعني منصرف، جمع تكسير منصرف، خليفة خلفاء. ما معناها أنا أقول لك حل التمرين يعني كل الكلمات اللي فيه غير منصرفة؟ أنت كيف تعرفه منصرف أو لا؟ حط قبله حرف جر واكسره، كسر معك تعرفه، ما انكسر سقطه على واحد واثناش، تمام؟ طيب معاوية، معاوية خلفاء بني أمية 14 أولهم معاوية، معاوية منصرف ولا غير منصرف؟ إذا بتقول لي مش منصرف ممنوع من الصرف تقول لي ليه؟ ليش؟ أيوة في هون شغلة مهمة، بس قلت لكم علم مؤنث سواء كان مؤنث معنوي أو مؤنث لفظي. المؤنث المعنوي فاطمة والمؤنث اللفظي معاوية، يعني كمان مثل شو؟ حمزة. لو قلت جئت إلى حمزتي، جئت إلى حمزة تا، شفت؟ ها معاوية، فمعاوية شو بتكون؟ ممنوع من الصرف. هذا التمرين حلوه بالبيت، إذا حليتوه ورجعتوا الدرس بإذن الله تعالى تمكن المادة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أمتد في سحرك المخضل بالعجب، كالظل في الأرض كالأحبار في الكتب، وأغزل الحب من شمسيك مفتتنا بما ألحت على الأيام والحقب، بما ألحت على الأيام والحقب. أمتد في سحرك